بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الدخان. وفي المرة السابقة تكلمنا عن جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة، كما اعتدنا مع غيرها من سور القرآن. فبعد الانتهاء من تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها السورة، بنعود مرة ثانية لكي نؤكد على جانب من هذه الدروس التي استفدناها من خلال هذا العرض لتفسير هذه الآيات. وانتهينا من الكلام عن جانب من هذه الدروس، وننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام إلى باقي هذه الدروس التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المكي. من هذه الدروس: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فحنجد أن هؤلاء انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، فكذبوا الرسل وكفروا بالله ولم يقبلوا هذا الحق الذي جاءت به الرسل، على الرغم أنهم يسمعون كما سمع غيرهم، ولكن حنجد أن الله عز وجل طبع على قلوب هؤلاء وبالتالي لم يفقهوا شيئا. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الكلام واضح والكلام بين والدلائل قاطعة والبراهين ساطعة، ومع ذلك تراهم في غيهم يترددون. حتراهم في الغي وأيضا في الطغيان والبغي والانحراف. إيه السبب في ذلك؟ فربك سبحانه وتعالى طمع على قلوبهم فحرموا أن ينتفعوا بهذه الحواس. كما دوما إحنا بنحيل على الآيات الأول في سورة البقرة أن الكفار لم يؤمنوا وليس لهم طريق إلى الإيمان. يعني ما السبب في ذلك؟ لأن الله تعالى حرم هؤلاء أن ينتفعوا بحواسهم، فختم ربنا سبحانه وتعالى على قلوبهم، وختم أيضا على أسماعهم، وجعل على أبصارهم غشاوة، وبالتالي حرموا أن ينتفعوا بهذه الحواس. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى يستمعون كما استمع المؤمنون إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك لم يفعلوا هذا لأنهم لم يفقهوا الحديث، لم يفهموا. ودائما كما بينا وكما نؤكد دوما، الإنسان ينطلق من خلال هذه المفاهيم، يعني من خلال المفاهيم. لذلك بنؤكد على التزام المفهوم الصحيح، لأن نتاج هذا المفهوم الصحيح عمل صحيح. لكن لما يكون في مفهوم خاطئ حيعمل الإنسان، ولكن هذا العمل مخالف تماما لهذه النصوص. ما السبب؟ لأنه لم يفقه ما دل عليه هذا النص من معنى أو من حكم أو من أحكام. إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن منشرين. يبقى كيف كفروا بالبعث؟ وطبعا مرت علينا آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كل هذه الآيات دل على قدرة الرب سبحانه وعلى عظمته وكبريائه، وأن ربك سبحانه وتعالى قدير. والله تعالى كما خلق الخلق من عدم فهو قادر على إعادتهم بعد فنائهم، والآيات الكونية شهدة بذلك، شهدة بقدرة الله سبحانه وتعالى، شهدة على قدرة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك حنجد أنهم ما زالوا في كفرهم وإلحادهم وإنكارهم. لقدرة الله سبحانه وتعالى على بعث العباد من بعد موته، على الرغم من اعترافهم أن الله تعالى والذي خلقهم خلقهم بقدرته سبحانه وتعالى، وخلق جميع هذه المخلوقات بقدرته سبحانه وتعالى. طب إن كانوا يقرون بهذه الأولى فلا بد أن يقروا بالثانية، فهذا يلزم هؤلاء أن يقروا بالثانية كما أقروا بالأولى، ولكن حنجد أنهم في تناقض، أقروا بالأولى ولكنهم أنكروا الثانية. لماذا تنكرون الثانية؟ يعني أترون أن الله تعالى يعجز عن إعادة الخلق بعد فنائهم؟ فربك سبحانه وتعالى قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على النصارى لما اتخذوا عيسى إله من دون الله سبحانه وتعالى، قالوا ابن الله أو قالوا هو الله، إلى غير ذلك من هذه الأقوال المنحرفة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني ما أيسر ذلك الأمر على الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى لما اتخذوا عيسى إله من دون الله، سواء بقى قالوا أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، إلى غير ذلك من الأقوال المنحرفة الفاسدة، هنجد على ذلك من عجب في ذلك، لأن عيسى عليه السلام ولد من غير أب. فعلى ذلك لو كان الأمر بهذه الصورة فأولى أن يكون الأمر لآدم عليه السلام، فخلق من غير أب ولا أم، وبالتالي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى دي آية يعني معجزة من المعجزات، والمعجزة الأكبر هي في خلق آدم عليه السلام. فكذلك هؤلاء يعني وكأنهم يقولون أن رب سبحانه وتعالى غير قادر على إعادة الخلق بعد فنائهم. فما الذي خلق الخلق ابتداء؟ هو الله عز وجل، خلقه من عدم، فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبالتالي إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتاتنا الأولى وما نحن منشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، هم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، إن كذلك نفعل بالمجرمين. يبقى كل من سلك هذا الطريق، طريق الانحراف، كتب الله عز وجل عليه الدمار والهلاك، وأخذ الله عز وجل هؤلاء بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم. أيضا من هذه الدروس المستفادة، قل انتظروا إنا منتظرون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. قل انتظروا إنا منتظرون. يبقى ماذا نقول لهؤلاء الذين أنكروا البعث ولم يؤمنوا بالآخرة وكفروا بربهم ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين؟ فالله تعالى منزه عن العبث ومنزه عن اللعب واللهو. فربك سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني نسوا القضية أساسا، ونسوا يعني ما خلقهم الله عز وجل من أجله. لو فكروا قليلا لعلموا ذلك الأمر، ولكن كما بينا وكما بينت الآيات، طبع الله عز وجل على قلوب هؤلاء. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وبالتالي لما نفكر في خلق السماوات والأرض، اعلم أن الله تعالى ما خلق ذلك إلا بالحق، ما خلق ذلك إلا بالحق، وخلق الخلق إلا ليعبدوه، ما خلق الخلق إلا ليأمروا ونهاهم، وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يبقى قل انتظروا إن منتظرون، بيننا وبينكم يوم القيامة، حيث يفصل ربنا سبحانه وتعالى بيننا وبينكم، يفصل ربنا سبحانه وتعالى بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون. المؤمنون يؤمنون بالبعث والكافرون لا يؤمنون بالبعث، نقول لهم بيننا وبينكم يوم القيامة ذلك يوم يوم الفصل، فالله تعالى يفصل بيننا وبينكم، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. يبقى في هذا اليوم تنقطع طبعا العلائق، يعني ليس الإنسان صديق ولا حميم ولا الحميم ولا صديق يشفع له عند ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي كنتيجة لكفر هؤلاء هل لا من شفعاء يشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يبقى على ذلك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يبقى في يوم الفصل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يبقى كما خلقناكم أول مرة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قل انتظروا إنا منتظرون. يبقى قل انتظروا إنا منتظرون يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. يبقى لا ينفع يعني هذا الإنسان لقرابته أو لصداقاته أو غير ذلك، ولكل امرئ منهم بإذن شأن يغنيه إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. ثم أيضا بتأتي الآيات هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. هم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لكن بانت لهم الحقائق دهيت التي كانوا ينكرونها بعد فوات الأوان، فالندم بينفع الإنسان لكن في حالة الساعة والعافية، لكن بعد فوات الأوان بعد قضاء الأمر يبقى لا ينفع ذلك الندم مهما أظهر الإنسان من حسرة ومن أسى ومن ألم ومن ندم، يبقى لا ينتفع بذلك بعد فوات الأوان. هم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يبقى لما حيكبوا على وجوههم في النار وتستبين لهم هذه الحقائق التي كانوا ينكرونها، عند ذلك تكون أمنية هؤلاء لو ردوا مرة ثانية إلى الدنيا اللي احنا بنعيش فيها دي، لو ردوا مرة ثانية إلى الدنيا ليعملوا صالحا فيما تركوا، لكن هيهات يعني فات الأوان فات الأوان. لذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح، مفتوح باب التوبة لم يغلق في وجه الإنسان إلا لما تصل الروح للحلقوم أو تطلع الشمس مغربها، لكن باب التوبة مفتوح، يبقى يسعى الإنسان يبادر بالتوبة والإنابة يا رب سبحانه وتعالى، لكن لو وصلت الروح للحلقوم أغلق ذلك الباب، لو طلع الشمس مغربها أغلق ذلك الباب. وبالتالي المطلوب المبادرة والمسارعة، سارعوا إلى مغفرة ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ربنا سبحانه وتعالى يعني دعانا إلى أن نبادر وأن نسابق وأن نسارع يبقى قبل أن يغلق ذلك الباب، وإلا هؤلاء أغلق عليهم الباب، فبعدما أغلق الباب واستمنت لهم الحقائق يعني كانت منهم الأمنية أنهم لو عادوا مرة ثانية للدنيا، لو عادوا للدنيا ماذا يريدون من الدنيا؟ والله ما أرادوا إلا أن يستقيموا، يعني لم يفكروا يعني فيما شغلهم عن طلب الآخرة، اللي شغلهم يبقى الجاه السلطان المال الأولاد الزوجة غير ذلك، لا يفكرون في ذلك بتاتا، ليس لهم إلا مطلب واحد لو عادوا للدنيا لكي يعملوا صالحا. لا، وبالتالي مع ان شواغل كثيره جدا، احنا كما بنقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا الذي تلقف الكتاب بشماله، يعني ما يملك هذا الانسان، يا ليتها كانت القديمه اغنى عني مالي هلك عني سلطاني، يعني امنيه هذا الانسان يا ريتها كانت القاضيه، يبقى قضي عليه بالموت وكان يعني من في عذاب في القبر، لكن أهوال يوم القيامة أشد بكثير، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. يعني بس الكلام ده بعد فوات الأوان هيعرف إن هو قد انشغل بمظاهر الحياة ومباهج الحياة. يبقى الإنسان بيتمنى الدنيا، تمنى الدنيا عشان يستمتع بها، لكن انظر إلى هذا الإنسان الذي طلب الدنيا واستمتع بها وزهد عن طلب الآخرة، لما يعاين بقى العذاب ويعاين أهوال يوم القيامة يتمنى لو عد لحظة يسيرة. يعني نقول إن هذه اللحظة بالنسبة لما مضى من عمره لحظة يعني لا تحتسب، لحظة ضئيلة جدا ضئيلة، لكنه بيتمناها ليه؟ لكي يعمل صالحا فيما ترك، بس عايز يختم له لو بعمل صالح، تمنى بس يعني يمكن من صدقة، من تسبيحة، من ركعتين ركعهما، أي صورة من صور الطاعات، يعني ما أنها بسيطة، يعني كان متمكنا من ذلك ولا تأخذ إلا لحظات ضئيلة جدا. يعني هذه اللحظات لو نسبناها إلى عمر الإنسان هنجد أنها تتلاشى، كأنها تتلاشى، ومع ذلك يتمناها. بس بيتمناها ليه؟ يعني هو مقصد واحد، يعني لمطلب واحد، هو أن يعمل صالحا. هم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. احنا قرأنا ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. يعني الأمنية أنه يرجع بس عشان يعمل عمل صالح. وقلنا لما بيعين الكلام ده بس فات الأوان، نقول يعني فات الأوان، كان الأمر ده وإحنا في حال الساعة والعافية، لكن بعد المعاينة بعدما تحول الغيب إلى شهادة يبقى لا ينتفع هذا المطلب الإنسان، ومهما أظهر من ندم أو تأسف. وإن إحنا مفترض نستفيد بالصور ده، هي يعني نستفيد، يعني الصور ده هي دي نماذج حية، ربنا سبحانه وتعالى أرانا هذه النماذج ليه؟ لما أنا أفكر كده، لما يقول لي رب سبحانه وتعالى أن شجرة الزقوم طعام الأثيم، ده كلام خطاب من رب سبحانه وتعالى إلي ليس إلى غيري، أستقبله إزاي وأتعامل معه إزاي؟ أقول لنفسي كده لماذا وصف إلي ربي سبحانه وتعالى هذا العقاب والعذاب لأهل النار، وأن طعام أهل النار هو من الزقوم، هو طعام الأثيم كالمول يغلي في البطون كغلي الحميم. يعني آدي الزقوم ده لما تناول سنة هذا الزقوم يبقى ده بيبقى كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، يبقى زي ما احنا بنشوف كده الماء الذي اشتد حره غلانه بيبقى ازاي، الطعام ده هيبقى في البطون بهذه الصورة. خذوا ده بالإضافة بقى، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، مش فقط بس، ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. كان بيتعالى بقى ويتعاظم كده، ولما نقول لها يعني قل لا إله إلا الله ما ترى منه إلا الاستكبار، يعني يستكبر عن قبول ذلك الحق من رب سبحانه وتعالى. وكم منه التولي والإعراض وأظهر الاستغناء عن كتاب رب سبحانه وتعالى وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ده يوم القيامة بقى ماذا يكون الحال؟ أدي حاله لما نقرأ كده، يبقى إيه المطلوب؟ يعني أنا لا أريد أن أكون صاحب المشهد ده، وكذلك أنت ما ينبغي أن تكون صاحب المشهد. يبقى ده مشهد حقيقي لو رأيناه بهذه الصورة هنجد أننا أسارع وأبادر أن أتوب إلى رب سبحانه وتعالى، أن أستقيم على أمره. وأعلم أن الإنسان بيؤخذ من قبل الدنيا، يعني إحنا بنؤخذ دائما من قبل الدنيا، مباهج الدنيا، زينة الدنيا، زخارف الدنيا، رغبة الإنسان في الدنيا. لكن لو إحنا أساسا يعني حنصحي هذا المسار أن تكون الرغبة إلى الآخرة، والدنيا حتأتيك وهي راغمة، يعني مش هفقد الدنيا أبدا، ولكن تأتينا الدنيا هي راغمة، لكن المطلب بتاعنا يكون مطلب أعلى، سقف أعلى، غير سقف الإنسان لما يكون طلب الدنيا، ده سقف أدنى، لكن السقف الأعلى هو أن نطلب الآخرة. يبقى على ذلك لما نطلب الآخرة هذا الأدنى لابد أن إيه؟ أن يكون لنا فيه الحظ والنصيب. ونزال الإنسان بيطلب الأبعد فالأقرب ده حيمر عليه، غير لما يطلب الأقرب فهو لا يصل إلى الأبعد. فكذلك الحال، ولذلك رب سبحانه وتعالى يخوف العباد. ليه؟ لماذا هذا التخويف؟ عشان لكي نستقيم. ذلك يخوف الله به عباده، ويا عبادي فاتقون، يبقى لهم من فوقهم ظلم من النار ومن تحتهم ظلم. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يبقى يخوفنا ليه؟ عشان نستقيم. ودي من رحمات الله سبحانه وتعالى، هذه رحمة من رب سبحانه وتعالى بنا كمسلمين، أن الله عز وجل يخوف العباد من عذابه عشان نستقيم، لكي نستقيم. فربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ليرحمهم، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. لم يخلق الخلق ليعذبهم، فإن عذب الله عز وجل هؤلاء الخلق فهذا ملكه، والله تعالى صرف في ملكه كيف ما شاء، فالله تعالى لم يعني يأخذ العبد إلا بعمله. والله تعالى بيّن لنا ذلك: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وإحنا رأينا كده أن أهل الجنة يبقى ربنا سبحانه وفقهم إلى أعمال أهل الجنة وتفضل عليهم وقبل منهم ذلك العمل ورتب الثواب وجزاهم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الجزاء. أهل النار ما دخلوا النار إلا لأنهم يستحقون ذلك بما اقترفوا من مخالفات وذنوب ومعاصي، هم يعترفون بذلك، هم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يبقى لما احنا بنشوف النار من الداخل ونشوف هذا العذاب يبقى دي صورة مخوفة الإنسان مفزعة، فالمطلوب مني أن أنا أستقيم أبتعد. يعني مين يريد أن يكون طعامه هو الزقوم؟ ده طعام الأثيم اللي هو مخالف ده لأمر رب سبحانه وتعالى، مستكبر عن قبول الحق كالمهل يغلف البطون. بقى الواحد مش متخيل هذا الأمر، يعني لا يتخيل هذا الأمر، كغلي الحميم يبقى يأكل الطعام ده يقول بيغلي، والواحد أكل حاسس بنار في المعدة، نار في المعدة، ده إحساس ضعيف جدا، إحساس ضعيف. ساعات الإنسان يأكل طعام كده يشعر بقى بغليان في معدته، نقول ده كلام خفيف جدا، ده الأمر أخطر من ذلك، أشد من ذلك بكثير جدا. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. يبقى والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. يبقى تخيل يعني ده حيصهر به ما في البطون، وكذلك يتساقط اللحم عند الإنسان، ده لما بيقرب إليه بس هذا الماء المغلي الذي شد حره يتساقط لحم وجه الإنسان، سقط اللحم كده من على البدن، ده من شدة الحرارة. أما لما الإنسان يغمس فيها بقى، لما يصب من فوق رأسه أو يغمس فيها غمسا، الأمر غير محتمل، غير محتمل تماما. طب يا ترى أعمل إيه المطلوب؟ يبقى يعني أنجو أفر من ذلك، ونحن في حال الساعة والعافية استعين برب سبحانه وتعالى ثم نفر من ذلك، هذا ما كنتم به تمترون. وبالتالي ما استرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أيضا من هذه الدروس المستفادة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية إن كذلك نجزي المحسنين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يعني ربنا سبحانه وتعالى وفق هؤلاء الإيمان ووفقهم أن يستقيموا على أمر ربهم، ثم جزاهم ربنا سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى يوم القيامة إن كذلك نجزي المحسنين. يبقى أحسنوا في عبادتهم لله سبحانه وتعالى وأحسنوا للخلق واستقاموا على الأمر ربهم سبحانه وتعالى، ما لهم عند ربهم؟ يبقى في حافز يعين الإنسان أن يستقيم على أمر ربه وأن يصبر على الطريق. إيه الحافز؟ لو إحنا رأينا الحافز ده رأي العين هنجد بيهون معه كل مشقة. يبقى كل مشقة بيتعرض لها الإنسان بتهون على الإنسان، بس لما بنرى الحافز، لما بنرى الحافز، فالحافز لما بنرى رأي العين بيعين الإنسان كثيرا على تحمل المشاق، وبالتالي هذه مشقة يسيرة يعني في مقابل هذا النعيم أو تلك الجائزة التي يراها الإنسان. يبقى دي مشقة يسيرة، ما أجي أقول لك كده يعني تجري 10,000 كيلو يعني أو 1,000 كيلو تجري 100 كيلو تجري 100 كيلو والجائزة 100 جنيه. يعني نقول لك يعني أنا لا أفكر طب الجائزة 1,000 جنيه طب الجائزة 10,000 100,000 1,000,000 جنيه لا ده احنا مش هنفكر يعني هنأخذ القرار مباشرة كده. يبقى لو أنا هنجري 100 كيلو يبقى نقول لك على ذلك الجائزة 1,000,000 جنيه. لا لا أفكر، لابد أن أشارك في هذه المسابقة. طب الجائزة 1,000,000 جنيه، لا ده يعني نقول بلا تردد بلا تردد، أقول لك دي 100 كيلو، دي مسافة بعيدة، لأن أقول لك المسافة دي تهون أمام هذا المبلغ الهائل. لكن قلنا لو 1,000 جنيه لا أفكر، طب 10,000 برضك يعني لا أفكر، 100,000 هو ممكن نفكر، طب ده 1,000,000، ده 1,000,000,000، يعني كل ما زادت الجائزة كده على ذلك لا أتردد. ومهما يعني يكون من مثبطات للإنسان إن دي مسافة طويلة وحيبقى جهد ومشقة لغير ذلك، لا، ده المال ده حيخلي الإنسان يجري بلا وعي بلا وعي بلا تفكير في حاله، يعني لا ينظر إلى حاله، طب به حيبقى مشقة في تعب في إرهاق، لا يفكر، ده حيجري بلا وعي. قلنا ليه؟ لأن الحافز كبير، يبقى الحافز ده بيدفعه أنه يتحمل هذه المشاق. فلما حننظر للآخرة نراها رأي العين، حنجد من أكبر الحوافز التي تعين الإنسان على التحمل، ما الجنة حفت بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إيه اللي حيخلينا أتحمل بقى المكاره اللي هي رؤية الإنسان لهذه الجائزة؟ هذه جائزة كبيرة تحتاج فعلا إلى تضحية، تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى عدم رؤية الإنسان لنفسه في تعب أو مشقة، لا ده أنا أتحمل هذه المشاق. وكذلك أيضا قلنا جائزة كبيرة، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. يبقى نقول على ذلك الإنسان لا يفكر، الجائزة جائزة كبيرة جدا، يعني لا تحتاج إلى أي نوع من التفكير أو التردد، يعني لا نتردد أبدا، ولكن حنجد القرار هو قرار واحد. يبقى على ذلك حنمضي للوصول إلى هذه الجائزة، ولا أنظر إلى حالي ولا إلى تعب ولا مشاق ولا صعوبات ولا عقبات بتبث في الطريق، حنفكر جديا فعلا نحن نجوز هذه العقبات ونتحمل هذه المشاق في مقابل الوصول والحصول على تلك الجائزة التي لا تعوض، إن كذلك نجزي المحسنين. أيضا آخر هذه الدروس، إنما يتذكر من يخشى، إنما يتذكر من يخشى، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. يبقى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، يبقى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنما تذكر من يخشى، مين ترى إلا حيستفيد بهذه الموعظة وتلك العبر وهذه العظات؟ دايما المؤمن. بينا أن الإيمان هو اللغة التي نقرأ من خلالها القرآن لكي نستفيد بما نقرأ، لكن غير الإنسان لما بيقرأ كده بإقامة الحروف، لكن حنجد أن المؤمن لا يقيم الحروف فقط ولكن يعمل بما دلت عليه الآيات، ولذلك فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. يبقى لقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ يبقى لعلهم يتذكرون، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى مين اللي حينتفع بالقرآن؟ مين اللي حينتفع بهذه العبر وتلك العظات؟ دايما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه لا يستفيد من القرآن ولا يستضيء بنوره إلا المؤمن، هدى ورحمة للمؤمنين، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هنجد دايما أن المؤمن هو الذي يفعل، يفعل لماذا؟ لأنه يفهم ويفقه ويقف على مرصدة عليه الآيات، ثم بيأخذ القرار بالتفعيل والاستقامة على أمر ربه. إنما تذكر من يخشى، ولكن حنجد أن الأشقى دايما لا ترى منه إلا التولي والإعراض. يبقى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، اللي بيخاف أمر الآخرة هو اللي بيستمع وينصت ثم بيستجيب ويستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى ويسير وفق هداية هذه الآيات، وفق هداية هذه الآيات. فارتقب إنهم مرتقبون، يبقى على ذلك يقول انتظروا إن منتظرون، بيننا وبينكم يوم القيامة حيث يفصل ربنا سبحانه وتعالى بيننا وبينكم، بين من آمن بالآخرة وبين من كفر بالآخرة، بين من آمن برب سبحانه وتعالى وقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، وهذا الذي كفر بربه ورد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، بينه وبينهم يوم الفصل حيث يجتمع الخصوم، وعندها يفصل ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. وهذا الفصل، نتيجة هذا الفصل، فريق في الجنة وفريق في السعير. ونقف عند ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، لنبدأ من غد في الصورة التالية لسورة الدخان وسورة الجاثية. هي سورة أيضا من سور القرآن المكي. افتتحت هذه السورة بقول الله سبحانه وتعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. ونرجع الكلام عن هذه الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.